بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده. هذا المعين لأمر أولا قدرة بدر الغزوة الأحزاب وصحة الغزوة الأحزاب وصحة الغزوة الأحزاب وصحة الغزوة الأحزاب لما انتهى من هذا كله رضي الله عنه كان بين ذلك بين هذه القدرات الكبرى وهذه القدرات العظيمة بينها السرايا كان صلى الله عليه وسلم يقصد بالسرايا وكان يمسك السرايا ولكن بعد ذلك حصل الفتح الكبير وهو فتح مكة هذا الأمر العظيم الذي هو الفتح الذي كان في سنة 8 من الهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف الآن يذكر لنا مبدأ قصة غزوة الفتح بينه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المشركين صلح وتركهم وصلحهم صلى الله عليه وسلم ولم يتعرفهم بسوء لكنهم هم نقضوا الصلح فلما نقضوا الصلح قداهم صلى الله عليه وسلم ونصره الله وفتح مكة كما وعده الله في ذلك إنما فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويذكرك الله مفتوحا لذكر أهل السورة وما ذكر فيها من قصة الفتح وما ذكر فيها من حالة الصحابة رضي الله عنهم وما ذكر فيها من مبايعة الزكاة وغير ذلك فهذا المصنف رحمه الله يذكر لنا غزوة مكة إنما فتحها صلى الله عليه وسلم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده يعني أعز الله في هذا الفتح دينه ورسوله وجنده ولذلك كان النبي يقول وهو على الصفا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فالأمر لله والفضل لله سبحانه وتعالى فإن هو الذي أعز رسوله وهو الذي نصر وهو الذي نصر المؤمنين فهذا الحمد سبحانه وتعالى ثم الذي كان يبدا بالسؤال التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد الذي وجد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قدره الله وانه هو القادر على كل شيء وان الامر كله بيده سبحانه وتعالى عند ثم ان هذا الفتح الفتح ما جزاه الله به من الخير العظيم والبركه فان لم يكن فتحا دخل الناس في دين الله يقال فمن قال سبحانه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يذكرون في دين الله افضالك فسبح بحمد ربك واستغفرك انك كان توابا وجنده وحرمه الذي وهو الفتح الذي استبشر به اهل السماء وغلبت اضلاع عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله افواجا خرج رسول الله كان العرب يعظمون قريش ويرون قريش له فضل عليهم ويقولون ما يفعلون ولكن فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه مكة ودخلها ودخل أهل مكة كلهم في دين الله لأنه في فتح مكة دخل الناس كلهم في دين الله بعد ذلك جميع العرب في كل مكان صاروا يميلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون الإسلام ويؤمنون به عليه الصلاة والسلام خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضينا من رمضان ثم ذكر القصة أما الفتح كان في سبعة عشر من رمضان في مكة فهو عليه الصلاة والسلام نهض إليهم في عشر من رمضان وحصل ذلك وحصل الفتح في سبعة عشر من رمضان أو ثمانية عشر ثم قال وفيها من الفقه أن أهل الأرض إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك. ولو كانوا مثلا بينهم وبين الإمام ذمة، لكن إذا مثلا حاربوا ناس هم معهم تحارب مع الإمام، والإمام واقع يده عليهم ومستعد منه القتل، ثم جاءوا أولئك وقاتلوهم، فإن الإمام ينفق في هؤلاء ويقاتل هؤلاء الذين اعتدوا عليهم، فإن هذا هو الذي حصل من كفار قريش حينما حاربهم وقتلهم. فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. ما يحتاج أن يعلمهم على سواء أو يمدد إليهم على سواء، لأنهم هم نبذوا حذرهم. هذا منهم نبذوا حذرهم فهذا كافي منهم، فله أن يبيتهم وأن يأتيهم بركة. وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها فلا. وفيها انتقام أهل الجميع بذلك إذا رضوا به، كما أنهم يدخلون بالأهل تبعا، وفيها جواز الصلح 10 سنين. وصف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل سنوات، فهذا يدل على أن الإمام الذي صالح الكفار مدة 10 أشهر أو سنة أو سنتين إلى 10 سنين، فإذا النبي صالح كفار 10 سنوات، لكنهم كانوا وكان في صالح الإسلام والمسلمين، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة. هذا المسلمين قال لي نور الشعر او كارين او سنه او سنتين او حتى سنه وقت ذلك، اذا كان المصلحه تقتضي ذلك. وان الامام اذا سئل ما لا يكون بذله او لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا، لان ابا سفيان سال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد الاهل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء. ولم يكن بهذا السكوت معارضا له، وفيه أن الرسول لا يقتل، لأن أبا سفيان ممن نقض وقد هو من نقض أن الرسول إلى المشركين أرسل رسول، فالمسلمين ما يقتلون لأن الرسول لا يقتل. فإذا بعث المتمردوا للمسلمين لإجراء الصلح أو إجراء المفاوضات فلا يجوز للمسلمين أن يتعرضوا له من قبل، بل يأخذوا ما عنده ويعطون ما عندهم ويرجعونهم إلى مأمنهم. فإذا أبو سفيان جاء وهو أبو سفيان في ذلك الوقت وإن كان أسلم رضي الله عنه قبلا، لكن في ذلك الوقت هو رئيس قريش، ومع ذلك لما جاء موجب من قريش لتفتح الرسول ان النبي حاول لو كيف ما بسمع حاول والحكم لان الايه قلت لهم ما نفعوا شيئا فتعاون ولم يامر النبي عليه الصلاه والسلام احد يشتمل وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المراه كلها للحاجه. نعم ان قتل الجاسوس يمكن ان يسوس يقتل ولكن لا يقتله الا الامام ما في شخص راى جاسوس يقتل له هذا اذا راه المسلمون ينصفون منه ويقتلونه الامام والامام يرى رايه في قتله او اسره او فيما يرى والا فهو يقتل اذا جاء يتجسس على المسلمين فانه مهتره الا ان الذي يتولى ذلك امام المسلمين. وان الرجل اذا نسب المسلم بكفر او نفاق متأولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم. نعم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم الكتاب الذي بعثه إلى قريش وأن النبي يستعد يتيمه فقال فلما أنني أخبره قال إن امرأة في غوطة خام معها خطام للمشركين فذهب علي رضي الله عنه ومن معه ووجدوا المرأة في ذلك المكان وطلبوا من الخطاب وكانوا سامعين إليه وفتشوا ولم يجدوا شيئا فقال علي رضي الله عنه الذي أخبرنا وهو قال الكتاب يعرف لكن هم عطينا إياه لم يجدوا من الكتاب من شيء يعرف وفتش الكتاب فلما سمع هذا الكلام فتش جليل النشارة وأطلع هذا الكتاب نشارة ونعمل أسمية وعلي رضي الله عنه هل لا يجدد لكن أراد المبصة لهذا الشيء وهذا التقليد أفاد وهذا معمول في السنة ومعمول في ورد قصة سليمان رضي الله عنه حينما اتصل بامرأتان التي أحدهما أكل الذئب ولدها وأخذت بولد أخرى فتنازع كل من المرأتين تقول هذا ولدي والذئب كان ولد فلان فجاءوا إلى تحكمون عند داود عليه السلام ولما سمع القصة حكم ظهور المرأة كبيرة السن فلما خرجوا من عنده من عند إلى سليمان بن العام دعاهم فدعاهم ولما سألهم عن القصة تبين له أن الولد موضع صورة وأن الولد له صورة لكنه أراد أن يأتي بدليل من ذلك فقال نأخذ الولد ونفسه نصفين نشق نصفين ونذكر واحد من قسم منه هذا أعلم وقلت لك فرق عنه فقال الصورة لا هو لها يا رسول الله هو لها يا نبي الله وقال الصورة ما يخالف إيش مهذب واحد منهم فلما قال كذا علم أنه الصورة وأنه هو رحمته وقال الصورة وحنته على قبله فلما قالت لي ما عملت اسمه بيننا علم أنه من أمه ولكن أراد أن تشكل لما أكل ذي ولده يريد أن تحل هذه من الولد فحكم به الصورة وهو على سليمان عليه الصلاة والسلام جميع يقتله هذا الناس لكن أخاف ذلك يتوصل إلى الحق وعلي رضي الله عنه قال من يدس من يدس لكن أخاف في نعمة على التنبيه أراد يخاف وتأكل كل ما هو يسعى الله عنه. وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة كما قال نسبة أن الإنسان قد يخطئ خطأ مثلا وإن خطأ كبير لكن قد يقول الحسنات ما هو أعظم من ذلك فهذه الحسنات الصغرى تركت الحسنات الصغرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما قال إنه منافق يا رسول الله لا يهدي قلبه قال لا إنه من أهل بدر وما يدري إن الله اطلع على أهل بدر فطلع فلما شئت فلما كان من أهل بدر له مكانة فلو حصل منهم بعض الشيء فهو مغمور في جو الحسنات التي حصلتها والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وبالعكس كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم كما أن المن والأذى كما أن الحسنة تذهب السيئات كذلك السيئات تذهب الحسنة إذا تصدق الإنسان على شخص وامتن عليه وجملته ما أعطاه ما أنا بحثت وأنا أعطيت وأنا عملت فكلام هذا يذهب حسنات وهذه أعطاه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة فقولك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ثم قرأ قصة حاطب في قصة حاطب رضي الله عنه حينما حصل منه ما حصل من الكتابة إلى قريش وإنذارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم يفتح وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، فقد نبه الناس أن يكتم الأخبار حتى تباغته، لأنه نبه العبد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فحافظ رضي الله عنه كتب يخبرهم بذلك، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الخبر من السماء أنه في خضاب قد بحثه حافظ مع امرأة إلى مكة. فالحاصل أنه لما أتي بالكتاب استلحق النبي حافظ وقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله أنا لي هناك أولاد، لي هناك أموال، وليس هناك من يدافع عني لأني منصف في قريش، وهناك ابن عم وهناك أخوال وهناك من يدافع عني، فأردت أن يكون هذا يد لي عندهم لأسلم شره. فقال عمر رضي الله عنه إنه منافق، مر لأضرب عنقه يا رسول الله، يعني هذا نفاق خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكشف سر الرسول، هذا من الأسرار التي أمر الصحابة بكتمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، هذا من أهل بدر، وما يدري أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال يأتيك من ما جئتكم فقد أفضت لكم، فأهل بدر مقبول لهم. فالمصنف رحمه الله يستدل بهذه القصة دليل على أن الحسنات إذا كانت كثيرة تذهب السيئات، وهذا لما كان له حسنات عظيمة في بدر أهدرت هذه السيئة التي حصلت منه، وليس بمنافق، لكنه عمل هذا الاجتهاد ابنه رضي الله عنه أن هذا ما. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على هذا ولحم أخبر عمر رضي الله عنه أن هذا من أهل بدر، وأن حسنات أهل بدر تذهب عنهم سيئاتهم. وهذا تشهد له الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، كما أن السيئات الكبيرة تذهب الحسنات الصغيرة، إذا كانت السيئات أعظم فهي تذهب الحسنات الصغيرة تكفي عليها، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والعلى. فإذا تصدقت المن أعظم سيئة كبيرة، أنك تمن على إنسان أحسنت إليه وتمن عليه بفعلك هذا، هذا يبطل عملك يذهب الحسنات التي أحسنت. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاحترام وأمرنا بالتعظيم ونهانا أن نرفع أصوات عنده، كله من أجل احترام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمعناه من رفع صوته فوق صوت النبي فهذه سيئة، سيئة كبيرة تحبط العمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهي رسالة إلى الرسول حتى ترك الصوت عليه صلى الله عليه وسلم سببا لإحباط العمل من الصلاة الكريمة. فهذا يدل على أن السيئات إذا تراكمت قد تذهب حسنات، كما أن الحسنات الكبيرة تكفر السيئات، إن الحسنات يذهب السيئات. وهذه الآية كذلك لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والعدل، وكذلك من قوله تعالى يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا، من الاحترام والتقدير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وش يترتب على هذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تجهروا. وقصة ذي القويصرة وأمثاله. نعم، وقصة ذي القويصرة وأمثاله. ثم قرر قصة حاطب وقصة للكويسر وأمثاله. اي نعم، قصة حاطب رضي الله عنه هذا الذي يعامل، ولكن حاطب رضي الله عنه من أهل بدر، وأهل بدر الذي يقول وما يدريك يا عمر لعل الله قال عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد مرقت لكم، يعني يذكر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. فهذا متأخر من أهل بدر، والله سبحانه وتعالى أظهره له إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعكس ذلك والعياذ بالله قصت لقويصرة الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي ويحك من يعدل إذا لم أعدل. ثم لما أراد أحد الصحابة قتله قال يا رسول الله أقتله يعني هذا منافق لو كان لو عنده محمد الرسول ما تكلم الكلمات لو عنده إيمان بالرسول وأنه من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وأرسله رحمة للعالمين وجاءه الكلام هذا يقول عدل فإنك لم تعدل من يعدل إذا ما عدل الرسول. فلما طلب أحد الصحابة قتله وهو يستحق القتل لا شك أنه يستحق القتل لكن النبي قال لا أترك لأنك لو قتل هذا ما فيه ناس أنكاروا كثير. فالرسول يقول إنه سيخرج من ضرضه هذا قوم يحمل أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومع ذلك قال يحضر أحدكم الصحابة يحضرون عباداتهم عند عباداته ولكنهم والعياذ بالله وصلوا إلى حد الغلو وتجاوز الحد في الدين وزعموا أن غيرهم هم على حد وأنه لا حق إلا معهم حتى أن وصلتهم الحال إلى أنهم يتهمون الرسول يقولون أنك لم تعد. وهذا هذا خرجوا من بعده الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم جميعا بأمر الرسول له لأن الرسول أخبر أنه ستخرج طائفة مرقة تمرق من الدين ويقاتلهم أولى الطائفتين بالحق يعني على حين مرقة من الناس وحصل الافتراق وهو ما حصل من بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه ولكن الحق مع علي وعلي أقرب إلى الحق ولذلك قال الذي يقتلهم أولى الطائفتين بالحق فعلي رضي الله عنه هو الأولى بالحق وهو الذي قتلهم وقتلهم بموجب الأحاديث والنصوص التي حفظها عن الرسول وهو وغيره من الصحابة رضي الله عنه. ولكن علي رضي الله عنه عنده من العلم في موضوع أكثر مما عند غيره رضي الله عنه ولذلك ابتلي بهم هلك الله بهم سبحانه وتعالى لعظم أجله ولما أعطاه الله من الشجاعة والقوة لأجل يقضي على هذه الفتنة. فهؤلاء الخوارج ولكن الخوارج لا يزال خرجوا في عهد الصحابة وهذا من فضل الله أنهم كانوا في وقت علي رضي الله عنهم غير من الصحابة حتى بينوا طريقتهم وبينوا كيف يعاملون وبينوا أنهم يستحقون القتل ولذلك النبي قال اقتلوهم فإنهم شر قتيل تحت عليهم السماء ومع ذلك يحكر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه. ولما قيل لعلي رضي الله عنه أهم كفار قال من الكفر مروا زعمهم على أن يتمسك لكنهم تجاوزوا الحد وغلوا في دين الله. الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فإذا تشدد الواحد وغلى في الدين ربما أعتقد الغير على باطل وأنه هو الذي على الحق ولا يزال الخوارج له بقايا إلى الآن ولا يزال في وقت من الأوقات يحدث حادثة في مثل هؤلاء وأمثالهم يخرج ناس ويزعمون أنهم هم اللي على الحق وأن غيرهم على الباطل ويتشددون في الأمور وربما كفروا الناس بتركهم بعض السنن أو بعض الواجبات أو بأمور الله موجب التكبير. وهذا حدث في زمان الصحابة رضي الله عنهم لا يزال يحدث في كل وقت إلى يومنا هذا لا يوجد ناس منهم. فالحاصل أن هؤلاء لما أنهم وصلوا لهذه الدرجة ما نفعتهم عبادتهم لأن النبي قال يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ما نفعهم عملهم. فالعمل يحتاج إلى أساس يبني على قاعدة ويكون على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو غير مقبول للخير الهدي يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعمل عمله يظن أنه أفضل الناس يظن أنه هو الذي على الحق والعياذ بالله وأن غيره على الباطل ويكتل الناس هذا هو الذي في ضلال. ولذلك وصلت بهم الحالة إلى أنهم يقولون للرسول اعدل فإنك لم تعدل وهذا والعياذ بالله لما وقع في نفوسهم من الغلو وقع في نفوسهم من التكبر على الناس وقع في نفوسهم من هم على الحق وغيرهم على الباطل حتى وصلت من حالة إلى تنفس الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله وحكمته، وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام. نعم، مثل ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لما دخل في فتح مكة دخل وعلى رأسه المنفر، عن المحرم أسلم في رأسه، فالنبي ما أحرم لأنهم حفظ المنفر على رأسه، من أنه دخل بغير إحرام، كذلك الصحابة دخلوا بغير إحرام، النبي لم يأمرهم بالإحرام لأنهم دخلوا للقتال، وقتال مكة ما يجوز، لكن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يقاتل هؤلاء المشركين الذين أخرجوا وأخرجوا المؤمنين واستمروا على كفرهم وشركهم وطغيانهم ومحاربتهم لله ولرسوله، فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله بقتالهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة أن يسفك بها دم أو يعبد بها شجر أو ينقر بها صيد، كل هذا ما يجوز. ولكن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن الله سبحانه وتعالى أذن لي ساعة من النهار، أذن للرسول وقت محدد وحدة انتهت الإذن. لما دخل مكة وفتح وأسلم الناس ودخلوا في دين الرسول، خلاص بعد ذلك لا يؤذن لأحد، لم يؤذن للرسول بعدها ولا يؤذن لأحد بالقتال في مكة إلى يوم القيامة. إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فلا يسفك فيها دما ولا ينقض فيها شجر ولا ينقر فيها صيد، فهذا من حرمتها. وعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعاد حرمتها كيوم خلق السماوات، فأعاد حرمتها اليوم حرمتها بأمس، ولكن الله أذن لنبيه ساعة النهار، ومعناه أذن له وقت ما فتح مكة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قتل من قتل عليه الصلاة والسلام من أولئك الذين عاملوا أعمال تستوجب القتل، لأن عادوا الله ورسوله وطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وسبقوا وكانوا يأتون بالأشعار في مسبة النجاة، وكل هذا ما هو شخصه لكن لما قام به من الدعوة إلى الله. وإلى كره عليه الصلاة والسلام ما كان ينتصر لنفسه، ما ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، ربما يؤذيها المؤذي ولكن ما ينتصر لنفسه، لكنه ما عملوا من أجل شخصه عليه الصلاة والسلام، لكن عملوا ضد الدعوة، ضد النبي عليه الصلاة والسلام لما قام به من الرسالة ولما قام به من الدعوة إلى الله. ولذلك النبي أهدر دم أشخاص من كانوا يعملون هذه الأعمال. ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام. نعم، الذي يريد النسك لا يدخل، جاء إلى مكة قاصدا الحج لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام، ومن أتى إلى مكة قاصدا العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرم، فلا بد من الإحرام، ولا يجوز أن يتجاوز الميقات، فإن تجاوز الميقات وذكر بعد ذلك أو تذكر أو ساعد يرجع إلى الميقات ويطعم منه، فإن أحرم دون الميقات وجب عليه دم كفارة تجاوز الميقات بدون إحرام. وما عدا ذلك فلا واجب. نعم، غير ذلك ما الواجب، إذا جاء للعمرة أو الحج يجب عليه الإحرام، أما إذا جاء مثل العمل من الأعمال أو لشغل أو لزيارة أو نحو ذلك لا للعمرة ولا للحج فلا يلزمه الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت لما بين ذو الحليفة لأهل المدينة والبحر لأهل الشام ومصر لأهل المغرب واليمن ويلملم لأهل اليمن وقرن لأهل النجد ولا تعرف لأهل العراق وحددها، قال هذه أي المواقيت لهن أي لهذه البلاد التي ذكر صلى الله عليه وسلم ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فقول ممن يريد الحج والعمرة دل على أن من لم يرد حجا ولا عمرة وإنما جاء بلزو هذا لا يلزمه الإحرام. وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقتل سابه صلى الله عليه وسلم، فقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهذا التحريم قدري شرعي سعى سبق به قدره يوم خلق العالم. نعم قدر يعني قدره وتحريما من يوم خلق السماوات والأرض وأمكحها ومحرم. أن أول بيت وقع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين في آيات بجنان مطعم الرهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فحرمها الله. ثم إن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرمها وأعلن تحريمها وبين الناس ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم فهي محرمة قضاء وقدرا وشرعا. نعم ثم ضال به على لسان خليله إبراهيم قوله لا يسفك بها دم. هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها. نعم لا يسفك فيها دم، لا يجوز أن يسفك فيها دم ولو أنه مثلا جائز غيره. والمراد لا يسفك دم مما يكون ذنبه، فهو مثلا معروف أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا لحم الحيوان من الإبل والبقر والغنم ويهدى للبيت، والله سبحانه وتعالى يقول الهدنة جعلناها لكم في شعائر الله لكم خير تبقيها فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت وبقروا من أواقع المانعة والمطر. فهذه لكن الدم المقصود به دم الآدمي، فلا يجوز لأحد أن يقتل أحد، لا يقتله ولو كان قاتل أبيه. ولذلك كان حتى كانوا في الجاهلية يتحاشون هذا، فلا يجوز أن يسفك فيها دم لأن الله حرمها. هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما كتحريم عود الشجر وقوله ولا يعبد بها شجر، وفي اللفظ لا يعبد شوكها. نعم لا يعبد تحريما يسفك فيها دم وتحريما يعبد فيها شجر، يعني ما يقطع شجرة فهذا محرم، ومن قطع الشجر فإنه عليه جزاء. ولا كذلك أيضا يقتل فيها صيد ولا ينفع، من قتل فيها صيد فكما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز. ففيه خطر عظيم عندما يأكل الإنسان صيد الله ينتقم منه، والصيد ثم هو الشيء الذي يصاد ويؤكل في غير الحرام كالضباء والفزدان والأرانب وكذلك الطيور كالحمام وغيرها، فكل هذا منها هو محرم ولا يجوز. ويخشى على من عمل هذا أن الله ينتقم منه سبحانه وتعالى، لأن الله قال ومن عاد ينتقم الله منه والله عزيز انتقام، له العزة الكاملة وله القدرة بالغة. وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج. نعم حتى الشوك معنى الشوك مؤذي مؤذي الناس، والعوسج العوسج اللي ما في خير كل شوك ولا يطلع من الخير. وشجرة العوسج من أشهر الأشجار لأنها شجرة ليست مباركة طلعها شوك وليس لها ظل، وهي شجرة الغرقد التي هي من شجر اليهود الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من شجر اليهود، لأنه حينما يكون في آخر الزمان ويتقاتل المسلمون واليهود في فلسطين ثم أن الله سبحانه وتعالى يسلط المسلمين على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا عندما يأتي الدجال عيسى بن مريم ويقتلونهم قتلا حتى إن الحجر ويتكلم ويقول يا مسلم ها هنا يهودي تعالى فقل، والشجر شجرة تقول يا مسلم ها هنا يهودي تعالى فقل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود وشجر الغرقد هو شجر العوسج الذي كله شوك ولا ظل له ولا ثمر له. نعم فهو شبيه باليهود لأن اليهود لا خير فيهم فشجرهم مثلهم. نعم لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. نعم الشجرة الخضر هذا ما يجوز تركه، الحشيش ما يجوز، حتى ما يجوز أن تحش ولا لبعيرك ولا لغنمك، هذا هي ترعى ما في مانع، لكن أنت تكون تحش تحتها هذا ما يجوز، لا يحش حشيشها ولا تلتقط لقطتها ولا يعرض شفعها. ما سوى شيء من هذا ولا سوى شيء تكون كفارة. إن كانوا حشيش فتدفع فيه بدون وتصدق على الكفرة والمساكين. وإن شجرة فإن كانت شجرة كبيرة فعليك بقرة أو ودنا، وإن كانت صغيرة فعليك شاة. إنسان أصغر من هذا فهي بالقيمة. فهذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وجعل فيه كفارة. وفي لفظ ولا يقبض شوكها صريح في تحريم قطع الورق. حتى الورق تجي شجرة مثلا قربها العصا كذا حتى الورق تكبر لأنها ما يجوز لك داخل الحرق ما يجوز. طيب بعد هذا كانت عليك القيمة. لو ضربت الشجرة عصاك وحتى الورق من أجل أن تزارع غنم فهذا أخطأت وأثم وعليك كفارة. إذا كان صاحب ها؟ إذا كان داخل البيت. لا الشيء اللي يزرعه الآدمي ما في بأس. الشيء أنت زرعته في مكة زرعته في حوشك ولا زرعته في بيتك هذا يجوز أنك تدوره، لكن الشيء اللي نبت من طبيعته فهذا هو الذي ما يجوز. أما اللي يزرعه الآدمي أنت زرعت مثلا درسين بعضك ولا بيتك ما يخالف تحصله تأكله أو شجرة أو فرس نعلك ما عندك أنك تقصه ما في بأس. الشيء اللي تزرعه أنت. وقوله لا يتقلاها خلاها لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه وأن الخلا الحشيش الرطب. نعم الخلا هو الحشيش الرطب. أما إذا كان يابس وانتهت عروقه يابس لا بس أنك تأكل، لأن هذا بمنزلة الميت. الشجرة إذا يبست أغصانه ويصب فيها شيء فذلك يجوز أنك تأكلها. نعم. والاستثناء في الإذخر دليل على العموم. النبي على ما قال لا يخشوها ولا يخش حشيشها. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إذا الإذخر فإذا الحاكم مني نجعله في القبور والخيل ينتاجون الحدادين ينتاجون ونجعله في البيوت يطم عليه. فقال النبي إلا الإذخر. فاستثنى الإذخر خاصة ويجوز حشوه غير وين. ولا تدخل الكماة فيه. وما نعم ولا تدخل الكماة فيه. الكماة يجوز أنك تلتقطها. والكماة هي البدن الذي يؤخذ الذي ينبت الأرض فهذا يجوز أن تأخذ لأن هذا ليس له عروق ممتدة ولا يدوم وإذا ما أخذته يبي يفسد الخرم فهذا يجوز أن تأخذ. وما غيب في الأرض لأنه كالثمر. نعم كذلك هذا الشيء المغيب في الأرض لأنه نحن الكمعة. نعم. وقوله ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد. نعم إذا كان لا ينفر صيدا فكيف قتل الصيد؟ إذا كان مثلا لو جثت الشجرة لها ضلال ومحتاجة ضلال لكن موجعين فيها مثلا حمام أو طيور من الصيد ما يجوز أن تطردها في كل مكان. لأن النبي قال لا ينفر صيدها هذا تنفير. فإذا كان التنفير من أي عام فكيف القتل؟ أولى. نعم. واصطياده بكل سبب حتى أنه لا ينفره عن مكانه لأن لا ينفره عن مكانه. إذا كان بغلال وتتكس بعضلال تجيبه تنفره فإذا ما يجوز تجيبه كان أعظم لأنه حيوان محترم. لأنه حيوان محترم هذا المكان قد سبب إلى مكانه. نعم هو سبب وهو لو له حد من ذلك الحد كان لا ينفره صيفا لو حد أنت محتاج إلى عضل وهو محتاج ما تروح تنفره تجعل الإنسان فهو أحق به. ففي هذا أحق به لأنه سبق إلى هذا الظلم مثلا أو هذا المكان اللي صار فيه سبق عندما سبق قوله الحمد مثل الحمد ما يجلس عنه. ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. قوله لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها. وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشئ. فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنها لا تلتقط إلا للتعريف. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقد وقال في الرواية الأخرى والشافعي في قول لا يجوز التقاطها للتمليك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. وهذا هو الصحيح. والحديث صريح فيه. والمنشد المعرف، والناشد الطالب، ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. ثم من جملة ما ذكر صلى الله عليه وسلم من خطبته أنه قال: ولا تلتقط لقطة، أي الحرم لا يجوز أن تلتقط لقطة. فمن كان داخل مثل ما كان مثلا في مكة أو في منى أو في مزدلفة، هذا كله داخل الحرم، منى أو مزدلفة أو كل ما كان داخل، لا يجوز أن تلتقط لقطة. فإن التقطها الإنسان وجب عليه تعريفها أولا ولا يملكها، لأن اللقطة إذا كانت خارج الحرم ووجدها الإنسان جاز له أن يأخذها وأن يعرفها سنة كاملة، وبعد السنة تكون ملكا له، لعرفها سنة ولم يأتي أحد يملكها وتكون ملكا له. أما بالحرم فلا يجوز ولا يملكها، إذا أخذها لزم أن يعرفها على الدوام ولا يملكها إطلاقا. فإذا أيس مثلا صاحبه وأيس الحديث فإنه يتصدق بها ولا يملكها بحال من الأحوال. ولذلك قال النبي: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، يعني يصير يحرفها دواما. وفي لفظ: إلا لمنشد، يعني ينشد طالة، يقول من طاعته طالة على سبيل الدوام، ولا يملكها في حال من الأحوال. فهذا من خصائص الحرم، كما أنه لا يجوز أن ينفى صيده، ولا يجوز أن يصاد صيده، ولا يجوز أن يحش حشيشه، ولا يقلع شجره، ولا يعبد شوكه، كذلك لا تلتقط اللقطة. فالأولى بك أيها المسلم أنك إذا رأيت اللقطة تجتنبها، لأنها تتعبك إذا أخذتها ملزوم بذمتك وتعرفها، وإلا فلن تأتم إذا قصرت، وإذا تركت ما عليك شيء. ولا تلتقط الرسول، لا تلتقط، تتركها لا تلتقطها، لم يوجد تركها إلا لمعرف، إلا من قوي على التعريف ورأى الناس والقدرة والكفاءة على تعريفها وعلى إنشائها لصاحبها، هذا لا بأس بذلك، لكنها حمالة وأمانة لذمتك، فتركها أسلم لك وأحسن. فبين عليه الصلاة والسلام بيان لقطة الحرم، وأنها لا تؤخذ، وأن من أخذها لا يملكها، وليست كغيرها من اللقط التي خارج الحرم. ونبهنا على أن المراد بالحرم هنا كل ما توجد في الحرم من عادة من تحريم القتال ومن تحريم قتل الصيد والإزعاج وتكفيره وحش الحشيش وقلع الحجب، كل هذا المراد به ما كان داخل الأميال، داخل حدود أميال مكة، وليس المراد به الحرم الذي هو المسجد. نعم. وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محي بالصور. نعم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح، في غزوة الفتح، لم يدخل البيت، يعني لم يدخل داخل الكعبة حتى محي بالصور، لأن كان فيها صور المشركين، جعلوا فيها أصنام، وجعلوا فيها صور، وجعلوا صورة إبراهيم عليه السلام، صورة إسماعيل، وجعلوا يستقبل الأزلام. يقول هذا كذب على إبراهيم عليه السلام. المقصود أنه كان فيها صور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدخل أحد الصحابة ويسير الصور، فدخل صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام التي فيها وأزالها وحك الصور، والذي يحتاج إلى غسلهم ما كان الذي جعل ما وحكه وغسله حتى أنها انتهت جميع الصور الذي ثم صلى ركعتين. فهذا يدل على أن المكان الذي فيه صور ما يجوز الإنسان يصلي فيه، لا أراد الصلاة فلا يصلي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن الصلاة في المكان الذي فيه صور، والذي ما فيه صور يجوز المكان، لأن الذي يقول جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، حتى ولو كانت كنيسة من الكنائس، إذا دخلت الكنيسة وهي مفروشة ونظيفة ولم فيها صور جاز أن تصلي فيها، لكن إن كان فيها صور فلا تجوز الصلاة من أجل ما فيها من الصور. وإلا فكان بعض الصحابة رضي الله عنه صلوا الكنيسة لإدخال من الصور، أما إذا كان فيها صور وهو طالب على كنائس كان فيها صورة مريم وصورة عيسى عليهما السلام، فالذي فيه صور هذا لا تجوز الصلاة فيه. وإذا كان خاليا من الصور فهذه من جملة الأرض التي قال الله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كذا الأرض محل للصلاة. لكن إن كان فيها صور حتى ما كان، حتى ولو كانت في مسجد، حتى ولو كانت داخل الكعبة، لما كان الصور داخل الكعبة الذي أزالها أول ثم صلى عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام وأزال ما فيها من الصور ومن الأصنام. فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور. نعم، كراهة الصلاة في المكان، بعضهم يرى كراهة التحريم وبعضهم يرى كراهة التنزيل، المكان الذي فيه صور. نعم. وهو أحق بها من الحمام. نعم، وهو يعني كراهة الصلاة فيها أولى من كراهة الصلاة في الحمام، لأن غاية الحمام يكون معه النشر يمين ويرشد إلى النجاسة، لكن هذا يخشى على الإنسان من الشرك، لأن أسباب الشرك هو الصور. لما صور قوم نوح صور أولئك الصالحين صوروها ليتذكروا ويتحدثون الله عندها من أجل يتذكروا عباداته. انقرض الجيل الأول الذين كانوا يتعبدون لله، لكن ينظرون صور الحباب الذي قبلهم حتى يقتدوا بهم فقط. ثم بعد ذلك أتى قوم بعدهم جهلوا هذا الحكم وجعلوا يعبدونه وسموهم آلهة. ولما جاء نوح عليه السلام وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة الأصنام، ما استجابوا له، فردوا عليه وقال بعضهم يوصي بعضهم بعضا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهود ويعوق ونسرا، وهؤلاء أسماء من الصالحين، لكن الأولين صوروهم من أجل أن يتذكروا عباداتهم ويعملوا كعملهم. واللي جاءوا من بعدهم قالوا لا، صوروهم علشان يعبدونهم يجعلونهم مصارف بينهم وبين الله فعبدوهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضر الصور وفتحنا الله المصورين خوفا من هذا. والنبي ولو جاء في الحديث ان اعتد الناس عذابا يوم القيامة عن الذين يظاهرون بخلق الله. وقال العلماء رحمه الله اشد الفتن هي تعظيم القبور تعظيم الصور، لان القبور اذا عظموها ظنوا انهم يسألون صاحب القبر، وان صاحب القبر يجعلونه هو سارق بينهم وبين الله. والصور نفس الشيء كذلك. فهذه من أعظم الأمور ومن أعظم أسباب الشرك هي الصور والقبور. يأتون مثلا لصاحب القبر ربما يزورون كذا، من ترتيبهم الحال إلى أنهم يتعبدون الله عنده، تذكر الحق من ترتيبهم من حال إلى أنهم يعبدونه، كما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية، ربما يبوكون على صاحب القبر كما يبوك الناس بالكعبة. وكل هذا شرك في الله والعياذ بالله، أو يدعون أو ينادي ويقول يا فلان أنقذني، يا فلان أبا زوجي، يا فلان أبا ولد، يا فلان أبا مال، يا فلان ملكني من شر أعدائي، يا فلان كذا رد علي غائبي. هذا هو الشرك الأكبر. هل هو لو قدر على أن يتصرف بشيء؟ ما فيه شيء، الأمر لله، ما أحد يستطيع يسوي شيء. ولكن جعلوهم آلهة مع الله، يعني ساووهم بالله، اتخذوا أندادا من دون الله، يعني مثيل، جعلوهم مثل الله، ينزلوا حاجاته وينذره ويسجده ويركع له ويطلب منه العوام ويطلب منه المدد والعياذ بالله. وهذا هو الشرك الاكبر عياذا بالله، هذا اللي كانوا يعملون المشركين. قوم يعملون مع الصالحين هذا العمل وسموه مالها. وكذلك المشركين الذي وقع فيهم الرسول كانوا يعبدون الاصنام، اما حجر واما خشبه واما شجره وإما قبر رجل صالح مثل ما كان في الطائف. فإن اللات وثر من أبدان الجاهلين، وهو عبارة عن رجل صالح كان في الطائف يكرم الناس اللي يمرون للحج من بلاد الحجاز ومن يمر عليهم من أرض مكة، ويكرم ويضع لهم السمين ويضع لهم السمن ويضع لهم الأكل ويضع لهم الحسن ويضع لهم، يعني يتقرب إلى الله بإطعام الحديد اللي يمرون عليه. فلما مات دفنون قالوا هذا ولي من أولياء الله، صاروا يزورونه. ثم تنقلت الحال إلى أن جعلوه إلها من دون الله، يعبدونه ويسألونه من دون الله، وهذا ما يفعل في كثير من البلاد الإسلامية والعياذ بالله. هذا شرك بالله. والله يقول أفرأيتم الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم مذكر ولا أنثى حينما اللات هو رجل صالح كان بالصالح، والعزى شجرة كانت نحلة. هذه الأصنام وهذه القبور، ولذلك النبي نهى عن البناء خوفا من أن يتخذها الناس أو لا. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بحق الله والذين يبنون مساجد على القبور. ولذلك النبي بحث علي رضي الله عنه قال لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا أشرفت إلا سويت، يعني أشرف يعني مرتبع، سويت والأرض جهدت حتى يسار للأرض. ولكن الأمة الآن والعياذ بالله كثير منهم كانوا يبنون المساجد على القبور ويجعلون عليها القبور والتباب ويأتونها وينذرون لها يذرون لها احترام وينذرون لها الكباح وينذرون لها السمن وينذرون لها النقود ويقولون هذه تكبر النذر، يعني بمعنى انه اذا اهديت شيء ينفعك، احنا لا ينفع ولا يضر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ولذلك يقول الله تعالى مبينا لهم ان ما هناك احد يريد شيئا، الامر لله، الامر لله ليس الامر للملك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم من عقولكم ما تذكرون اللي خلقكم ذلكم الله ربكم له الملك ما احد يريد شيئا. والذين تدعون من دونه تدعون من دون الله سواء شجر او حجر او قبر او اي شيء او نبي او ملك من الملائكه، والذين تدعون من دون الله لا يا من كان، والذين تدعون من دون ما يملكون من كفرين كفارة النواب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يردوك من الخبير والله. قل إن الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. فهذا الإذن من الله ما حد يشفع إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء والمرسلين ما يمكن يشفعون لأحد إلا إذا استأذن والله، والله ما يأذن لهم يشفعون للمشرك، ما يشفعون إلا للذي مات على التوحيد وحد الله سبحانه وتعالى، لأن المشرك ما يمكن الله يقبله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشفع. نعم يمكن يشفع الإنسان عنده ذنوب عنده معاصي لكن شرك لا، الله أخبر أنه ما يمكن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. ومن والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى جميع الصور وكسر الأصنام وأمر بلال ونادى فوق الكعبة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فصرخ بالتوحيد على رؤوسهم وأزال جميع الشرك، وطهر الله سبحانه وتعالى الجزيرة من الشرك ببعثته صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعبد الله، لأن الله خلق الخلق من أجل أن يعبدوه وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون يفردون بالعباده، لكن اذا عبدت الله وعبدت معه غير صاحب قبر معناه انك ما عبدت الله واتعبت معه الها اخر، فاذا اتعبت مع الله الها اخر فلا تشرك. نعم. وهو احق بها من الحمام لانه اما لكونه مظله نجاسه واما بيت الشيطان، فاما الصور يعني هذا الحمام نهي عن صلاه الحمام لأنه هو مأوى الشياطين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الكريم فليقل بسم الله، لأن في شياطين بسم الله هذا يضر للشياطين، كما قال علي رضي الله عنه ما بيننا وبين الجن إذا الشياطين إذا دخل حرمنا يقول بسم الله، ولذلك مستحب يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والقبائح. وفسر العلماء الكفر والقبائح الكفر بالشياطين والقبائح بإناث الشياطين، الكفر إكرامهم والخبائث إناثهم، وفيه الكفر الشياطين والخبائث أعمال الشياطين، فالمهم من نوع الشياطين، وإذا قال بسم الله هذا يترك عن الشياطين. فأما الصور فمظلة الشرك وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور، هذا غالب الشرك، ما حدث الشرك في سائر الأمم إلا إما بسبب الصور مثل قوم نوح وإلا بسبب تعظيم القبور، هذا هو سبب الشرك. ولذلك النبي قال لعلي لا تدع قبرا مشركا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وفي القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانه بهذه وقتل المرتد الذي نعم مثل ذلك أيضا من فوائد أيضا هذه قصة فتح مكة جواز أن للمرأة المسلمة أن تجير الرجل والرجلين، يعني ما تجير أمه لا، لكن واحدة واثنين ممكن تجيره. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مما أنه أهدر دماء قوم من المشركين في مكة، جاء اثنين منهم ودخلوا على أم هاني رضي الله عنها، اخت علي بن أبي طالب بنت عمه عليه الصلاة والسلام، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلبوا منها أن تجيرهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا وفلان، واحد من أرحام زوج بنته وواحد آخر. قالت: يا رسول الله، بك مهدر دمه. فقال: يا رسول الله، إن فلان وقد استجارته وإني أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يوم هاي، الذي أجرت أجرناه. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة المسلمة إذا أجارت شخص وعطته الأمان، إمام المسلمين ينفذ هذا وينفذ. وقتل المرتد الذي تفرغت رسله. نعم، أما المرتد الذي حيث قتله وهو في مكة، يعني إذا لا يصرف فيها دم، لكن الله أباح له تلك الساعة، وقتل من قتله، كان منهم عبد الله بن سعد هذا الذي قتله لأنه ارتد، لأنه كان مسلم وأتى إلى النبي وكان يحسن كتابه وكتب بعض الوحي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتد وكفر بالله بعد إسلامه، وجعل يتكلم بكلام يسب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي فتح مكة أمر بقتله، فجيء به وقتله صلى الله عليه وسلم، وطلب العفو من الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يعفو عنه. قال: إنك أتيتنا مسلم فأرجع وجعلت تكلم بالإسلام، ولا أدعك مرة ثانية تمسك حاضرين أمام النساء وتقول: أنا بعثت محمد مرتين كذا وكذا، اقتلوا. فقتله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله، لأنه ارتد عن الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينا فاقتلوه. والردة أجمع العلماء على أن من ارتد يجب قتله. نعم. من غير استتابة. نعم، ولا قالوا أنه يتوب، لأن هذا تكرر، الذي تكرر نكتب، تكرر وينكر، وانتكار هذا ما تقتل توبة الظاهر. أما بينه وبين الله سبحانه وتعالى حسيب، الله يحاسب، لكن في الدنيا في الأعمال الظاهرة ما تقبل، يقتل مثل ما قال السبانين رحمه الله: ومن كمن تكرر نكته لا يقبل، لا يقبل من توبة ولا سكينة. لقصة ابن أبي زرع. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.